أيها الإخوة المؤمنون، من ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامة. وما أدراك ما يوم القيامة؟ يوم تشيب من هوله الرؤوس، يوم تدنو الشمس من الرؤوس. قال الله تبارك وتعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. يوم القيامة لا يستر على أهل الكفر والنفاق، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. من ستر مؤمنا في الدنيا ستره الله يوم القيامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يدني المؤمن، وفي رواية: يوم القيامة، فيضع عليه كنفه ويستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا وكذا؟ فيقول: إي وربي. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. رواه البخاري ومسلم. إن الله عز وجل يوم القيامة يدني المؤمن، يعني يقرب المؤمن، فيضع عليه كنفه، أي يضع عليه ستره وحفظه ويستره، ويقول سبحانه وتعالى للعبد: أتعرف ذنب كذا وكذا؟ يعرفه بذنوبه، فيقول العبد: نعم إي ورب. يعترف حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك، يعني هلك باستحقاقه العذاب على ذنوبه، قال الله سبحانه وتعالى: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته، فيفوز العبد بفضل الله عز وجل وبستره وحفظه يوم القيامة. قال: وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد، والأشهاد هم الرسل والملائكة: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسترنا بفضله ومنه وكرمه. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه.